لك الحمد لك الحمد. مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد لك الحمد. إن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيتني أنت هذا السحر؟ فهل تشكر الأرض قطر الغمام وتغضب إن لم يجدها المطر؟ ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيتني أنت هذا السحر؟ فهل تشكر الأرض قطر الغمام وتغضب إن لم يجدها مطر؟ شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمحو في الليل وجع الردى. شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمحو في الليل وجع الردى. ولكن أيوب إن صاح صاح: لك الحمد إن الرزايا ندى وإن الجراح هدايا. الحبيب أضم إلى الصدر باقاتها، هداياك في خافقي لا تغيب، هداياك مقبولة هاتها. وإن الجراح هدايا الحبيب أضم إلى الصدر باقاتها، هداياك في خافقي لا تغيب، هداياك مقبولة هاتها. أشد جراحي وأهتف بالعابرين، ألا فانظروا واحسدوني، فهذه هدايا حبيبي. وإن مست النار حر الجبين، أشد جراحي وأهتف بالعابرين، ألا فانظروا واحسدوني، فهذه هدايا حبيبي. وإن مست النار حر الجبين، توهمتها قبلة منك مجهولة من لهيب. وفي اللهيب لك الحمد فأنت القريب. جميل هو الزهد أرعى سماء بعيني حتى تغيب النجوم ويلمس شباك داري سنان جميل هو الليل أصداؤه جميل هو السهد أرعى سماك بعيني حتى تغيب النجوم ألمس شباك داري سناك جميل هو الليل أصداؤه وأبواب سيارات من بعيد وآهات مرضى وأم تعيد عصاطير آبائها للوليد وغابات ليل السهاد الغيوم تحجب عني وجه السماء وتجنوه تحت بكاء القمر وإن صاح أيوب كان النداء لك الحمد يا راميا بالقدر تحجب عني وجه السماء وتجنوه تحت بكاء القمر وإن صاح أيوب كان النداء لك الحمد يا راميا بالقدر ويا كاتبا بعد ذاك الشفاء ويا كاتبا بعد ذاك الشفاء يا كاتبا بعد ذاك الشفاء يا كاتبا بعد ذاك الشفاء يا كاتبا بعد ذاك الشفاء.